إلا الضال. نعم. إيش؟ نعم. لا، المهم في السماء الأفضلية في نفس البهيمة، أما الثمن كما سمعتم قبل ليال أن تبلغ الواحدة إلى آلاف، ويمكن هزيله ورديعة. نعم. إذا ما ضحى، يعني ما سبب تضحي من الأموال صلى الله عليه وسلم، فلا سحار ولا خلفاء، وكيف يجوز في هذا الوقت هذا يكون بدعة؟ هذا سؤال مهم. يقول: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يضحي عن الأموات، فلماذا نقول إنه جائز؟ أليس يكون بدعة؟ فنقول: لا، ليس ببدعة، لأنه ورد ما يدل على جواز إهداء القرب إلى الأموات كالصدقات. فهذا سعد بن عبادة رضي الله عنه تصدق لأمه في مخرافه وأجازه النبي عليه الصلاة والسلام. والرجل الذي قال للرسول صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. نعم. شيخ المؤلف رحمه الله قال: كتاب باب الأضاحي، كتاب الأضاحي، ثم في آخر الباب أتى بحديث في الهدي، كان مناسبة. نعم. لأن الأضاحي في التوسيع كالهدي. رحمك الله. نعم يا عوض. ليش ما في امكان ياخذها؟ يعني تنزل تحت في مكان غريق. في حفره يعني. نعم. السؤال في هذه الحاله: هل يجزئ عن هذا ولا لا بد انها هذه لا يجزئ عنها، الهدي يجزئ عنها، ولكن على صاحب البلديه هذا عليه الضمان، عليه الضمان، لانه اتلف مالا محترما. نعم. رجل عنده شاة أضحية وأخرى هدي، فلما جاء يذبح الأضحية اشتبهت بالنذر. نعم. ماذا إذا وقعت؟ أخبرناك إن شاء الله. نعم. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل من كبد الأضحية؟ لا، أكل من أمر الهدي ولا من الأضحية؟ لا لا، من الكبد خصوص لا أعلم، لكن الفقهاء رحمهم الله قالوا انه ينبغي للإنسان ان يبادر بذبحها والاكل منها. قال: ويبدا بلكن كبدها لانها اسرع نضجا فقط، ولا ما فيها دليل. نعم. ها؟ تم خمس دقائق. نعم. احنا ذكرنا ذلك اليوم ان الى يوم الدين. قرأنا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه إلى آخره، ولكن لم نستكمل فوائده. أما الذي قبله فقد استكملنا فوائده. يقول: مطلوب من الأخ أحمد طالب الثاني دليل على جواز التوكيل في توزيع لحوم الأضاحي ولحوم الهدي والأضاحي، لقول علي: أمرني

في هذه البدنة أو البقرة، والسبع يكون عن شاة. المراد الثاني، يعني أن سبع البدنة أو سبع البقرة يكفي عن شاة. وعلى هذا فإذا اجتمع سبعة أشخاص في الأضحية ببقرة، وكل واحد ضحى عنه وعن أهل بيته، وكل واحد منهم أهل بيته عشرة، تكون مجزئة عن كم؟ عن 70. لكن في الواقع لم يشترك فيها إلا سبعة، فالثواب ليس له حصر. إن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أمته جميعا وعن أهل بيته جميعا، وهم عدد لا يحصيهم إلا الله، أعني أمته. فالثواب شيء، والاشتراك في الملك شيء آخر. ففي هذا الحديث دليل على جواز اشتراك السبعة في بدنة أو في بقرة في الهدي. فهل نقول إن الأضحية مثل الهدي؟ الجواب نعم، الأضحية مثل الهدي. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا عبرة في الثواب وحصول الأجر بكبر الجسم. وجهه أن البقرة أقل جسما من البدن من البعير لا شك، لكن مسائل الثواب والشعائر ليست مبنية على الأمور الحسية، وإنما هي مقدرة من قبل الشرع. طيب، فإن اشترك ثمانية في بدنة على أنهم سبعة، وبعد ذبحها ونحرها تبين أنهم ثمانية، فهل نقول إن الأضحية الآن بطلت ولا تجزي عن واحد منهم؟ لأن لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا. أو نقول يضحون بشاة، يضحون بشاة إما عن واحد منهم وإما عن الجميع الثاني. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: لو اشترك سبعة في بقرة أو بدنة فبانوا ثمانية فإنهم يذبحون شاة وتجزئ عن الجميع، وهذا أهون. لكن كما قلت لكم، هل نقول الشاة هذه مشاعة بين الثمانية أو عن واحد منهم؟ مبهم، يحتمل هذا وهذا. ولهذا بعض العلماء قال إنها مشاعة، وبعضهم قال إنها لواحد مبهم، والله تعالى يعلمه. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب العقيقة. جاوبت الأسئلة؟ طيب، خير إن شاء الله. لا، حتى نكمل العقيقة، نراجع إن شاء الله بعد العقيقة. نعم شيخ، ذكرت الحديث في الأجرة على تلاوة القرآن. نعم، فهل جمع بين هذا الحديث وبين قول الله تبارك وتعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا؟ هنا يقول: ما إذا قلنا بجواز أخذ الأجرة في تعليم القرآن، فما الجمع بينه وبين قوله تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا؟ الجمع بينهما أن كل واحدة منهما لها مورد. فالأول أن تعلم غيرك كتاب الله، وهذا يحتاج إلى تعلم وعمل. أما الثاني فالمعنى أن لا تأخذ الدنيا بالدين، بمعنى أن تفتي مثلا إنسانا على ما يريد في هواه لأجل الدنيا، كعلماء السوء مثلا، وكالأحبار والرهبان اليهود والنصارى الذين يفتون ليريدوا ليبقوا على ما هم عليه من الرئاسة. نعم، نعم. نعم. واحد يريد أضحية والثاني لحم. نعم. صدقة. نعم. هذا جائز. جائز نعم. لا بأس. يا نزلوهن عشان ما يحول بينه وبين. نعم. نعم. لا بأس ما دام زائد عن الأجرة فيعطى هدية إن كان غنيا ويعطى صدقة إن كان فقيرا. الفرق أما أخذه رزقا من بيت المال فهذا لأن بيت المال لمصالح المسلمين والإمامة من مصالح المسلمين، وأما الأجرة فيقول أنا لا أكون إماما لكم إلا بكذا، هل على شخص معين مو على بيت المال. ولما سئل الإمام أحمد عن رجل قال لا أصلي بكم في رمضان إلا بكذا وكذا قال نعوذ بالله من يصلي خلف هذا. نعم. ضابط العبادات المتعدية النفل. إيش؟ ضابط العبادات المتعدية النفل التي يجوز أفعلها. نعم. هل ينتفع بها غيره؟ يعني مثل تعليم العلم، تعليم القرآن، تغسيل الميت، تغسيل الميت. نعم. وكذلك الاتيان بماء للميت وما اشبه ذلك. اما انسان يقول انا ابقى باجره كما يوجد عند اولئك الذين يقيمون العزاء ياتون بقار يقرا باجره صريحا فهذا لا يقبل منه عمله ولا يجوز له اخذ اجره عليه. والامامه شف. نعم. والامامه لا تكون متعديه. لأن المؤمنين لو صلوا فرادى ما صلى شيء. نعم. شيخ الحديث الذي ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم عدل الجنة بعشر صيام. نعم. قال العلماء أن هذا في قسم الغنائم وأنه وهم من الراوي. دخل الوقت. انتهى الوقت. تعالى. باب العقيقة. ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وعبد الحق لكن رجح أبو حاتم الإرسالة وأخرج ابن حبان من حديث أنس نحوه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من أن يعق عن الغلام شاتان متكافئتان ويكسر شاه. رواه الترمذي وصححه. وأخرج أحمد والأربعة عن أم كرز الكعبية نحوه. وعن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب العقيقة. عقيقة اسم على وزن فعيلة بمعنى مفعولة، والعق هو القطع، وعلى هذا فالعقيقة يعني المقطوعة لأنها تقطع أوداجها عند الذبح، والتسمية تكون بأدنى ملابسة كما مر علينا كثيرا حيث تسمى مزدلفة جمعا لأن الناس يجتمعون فيها مع أنهم يجتمعون في عرفة وفي منى، لكن التسمية تحصل بأذن ملابسة. والعقيقة تسمى في اللغة لغتنا نحن التميمة لأنها تتمم الطفل وتفكه من الأسر، وهو اسم طيب، فلها اسم عرفي واسم شرعي. الاسم الشرعي والعرفي تميمة. وليست التميمة التي تعلق على المرضى ونحوهم، وهي سنة لأنها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله وفعله، لكنها سنة مؤكدة، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله قال في رجل ليس عنده شيء، قال يقترض ويعق أحب إلي أحيا سنة. وهذا الذي قاله الإمام أحمد يقيد بما إذا كان له وفاء، كرجل له راتب يحل في آخر الشهر وعند ولادة طفله لم يكن عنده مال فيقترض لأنه يعلم أنه سوف يوفيه في آخر الشهر. أما الإنسان الذي ليس عنده شيء ولا يرجو شيئا ولا يرجو أن يوفيه فإنه لا يستقرض. ثم ذكر المؤلف حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، عق يعني ذبح، كبشا كبشا يعني لكل واحد منهما كبش. والحسن والحسين رضي الله عنهما صلتهما بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهما سبطاه أي ابنا بنته، فلذلك عق عنهما، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ولأن مثل هذا الفعل يشرح صدر أهل الحسن والحسين حيث عق عنهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا عق عنهما بهذه الوجوه الأربعة. وقول كبشا كبشا يعني لا بلا زيادة. فيستفاد من هذا الحديث أولا استحباب العق عن الأبناء وكذلك عن البنات كما سيأتي. دليله فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويستفاد منه أيضا جواز الاقتصار على واحدة في عقيقة الذكر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. وقد روي أن فاطمة رضي الله عنها عقت عنهما أيضا كبشا كبشا، فيكون على هذا متمشيا على المشهور من أن العقيقة عن الذكر تكون اثنتين. ومن فوائد الحديث أنه لا يشترط في العقيقة أن يتولاها الأب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تولاها مع أن أباهما علي بن أبي طالب. ويستفاد منه جواز تصرف الفضول، يعني أن الإنسان لو فعل شيئا لشخص وأقره وأجازه فإنه يمضي على ما فعل. ووجه ذلك أنه ليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استأذن من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا يقتضي أن الإنسان إذا عق لشخص وأجازه فإنه لا بأس بذلك. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عنهما كبشا كبشا، ولم يذكر في الحديث ماذا صنع بهذا الكبش، هل تصدق به كله أو أكل منه وتصدق أم ماذا. لكن العلماء قالوا ينبغي أن تطبخ العقيقة وتوزع مطبوخة أو يدعى إليها، على خلاف الأضحية. الأضحية لا توزع مطبوخة، توزع نية، أما هذه فتوزع مطبوخة. قال أهل العلم وينبغي أن تطبخ بحلو تفاؤلا بحلاوة أخلاق الطفل، لكن في هذا نظر. أولا أنه إذا خلط الحلى مع اللحم فإنه لا يستساغ ولا يشتهي الإنسان في الغالب، وثانيا أن مثل هذه الأمور تحتاج إلى توقيف

وهل هناك أشياء أخرى تكون فيه المرأة على النصف؟ نعم. نعم. منها عوض؟ منها الشهادة. الشهادة. اصبر اصبر. الشهادة. فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان. نعم. آدم. الميراث. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذه ثلاثة. نعم. الدية. دية المرأة على النصف من دية الرجل. نعم. العتق. فإن عتق رجل واحد أفضل من عتق امرأتين، كما جاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العطية. فإن الرجل إذا أراد أن يعدل بين أولاده يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. فهذه كلها، وربما فاتنا بعض الشيء، لكن هذه كلها تدل على أن هناك فرقا بين الذكور والإناث. وعن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. هذا جمع بين عدة مسائل. كل غلام، وهل مثله الأنثى؟ نعم مثله الأنثى. مرتهن بعقيقته. المرتهن هو المأخوذ رهنا، المأخوذ رهنا، والرهن هو الحبس. مثال ذلك: رهنت عندي ساعة، أخذت الساعة منك، فالساعة الآن مرتهنة ومرهونة. كل غلام مرتهن أي محبوس بعقيقته. وما معنى الحبس هنا أو الارتهان؟ ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أن المراد أنه محبوس عن الشفاعة لوالديه، لأن الغلمان إذا ماتوا صاروا حجابا من النار لوالديهم، فيكون مرتهن أي محبوسا عن الشفاعة لوالديه. ولكن ابن القيم رحمه الله نظر في هذا القول وقال إن المعنى هو أنه محبوس عن مصالحه هو نفسه، عن مصالحه، وأن للعقيقة تأثيرا في انطلاقة الطفل وانشراحه وسعة إدراكه، لأن العقيقة شكر لله عز وجل على هذا الولد، والشكر للنعم يزيدها، فيزداد هذا الغلام سواء ذكر أو أنثى يزداد عقلا وفهما ويسلم من الشرور بسبب العقيقة. قال: تذبح عنه يوم سابعه. تذبح، الفعل هنا مبني لما لم يسمى فاعله، وللمجهول الأول لما لم يسمى فاعل، لأن قد يكون الفاعل معلوما لكن بنيناه للمجهول لإخفائه أو ما أشبه ذلك. فقوله تعالى: خلق الإنسان ضعيفا، الله يعلم من الخالق. فالفعل هنا مبني لما لم يسمى فاعله، وهذا هو الذي عبر به ابن مالك رحمه الله في الألفية، قال: ما لم يسمى فاعله. طيب، إذن تذبح مبني لما لم يسمى فاعله، فمن الذي يذبحها؟ الأصل أن المطالب بها الأب، هذا الأصل. فإن لم يكن أب فالجد من قبل الأب، فإن لم يكن فعلى من تلزمه نفقته. هكذا الترتيب. طيب، وقوله يوم سابع أي يوم سابع ولادته، وذلك بأن تذبح قبل يوم من ولادته في اليوم الذي يسبق يوم ولادته. فمثلا إذا ولد يوم الأربعاء متى تذبح؟ يوم الثلاثاء. وإذا ولد يوم الاثنين يوم الأحد. وهل مجرة، وإنما اختير أن تكون أن تذبح في هذا اليوم لأنه مرت عليه أيام الدهر كله، مرت عليه أيام الدهر. مثلا إذا قلنا إنه ولد يوم الأربعاء، الأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثة، كل أيام الدهر مرت عليه، فيكون ذبحها في هذا اليوم تفاؤلا بطول عمره وأن يبقى ما بقيت هذه الأيام. ومن المعلوم أن كل شيء له أجل، لكن من باب التفاؤل تذبح يوم السابع. ويحلق من اللي يحلق؟ الغلام، ما هو المولود، الغلام يحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقا أي فضة، ولكن لا بد أن يكون الحالق حاذقا، ما تأتي بأي إنسان لأن الرأس لين، ربما يجي إنسان فيه غش فيحلقه ويفتر رأسه، لكن اجعل الذي يحلقه رجلا عنده خبرة وتأني. فإن لم تجد، وقلت أريد أن أتصدق بما أظنه على وزن الشعر من الورق أي من الفضة، يجزي أو لا؟ يجزي، نعم، اتقوا الله ما استطعتم. ما دمت لم أجد من يحلقه وأنا لا أحسن حلقه فلا حرج أن أقدر وزنه وأتصدق به. طيب، ويحلق ويسمى، يسمى متى؟ يوم السابع، يوم السابع. وظاهر الحديث أنه أن التسمية تؤخر إلى اليوم السابع حتى وإن كانت قد أعدت وهيئت، فإنها تؤخر إلى اليوم السابع. ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لأهله: ولد لي الليلة ولد وسميته إبراهيم رضي الله عنه، فسماه حين ولادته. فما الجمع بين هذا وهذا؟ نقول الجمع بينهما أنه إذا كان الاسم مهيئا من قبل فالأفضل أن يسمى حين الولادة لئلا يمر عليه يوم من الدهر وليس له اسم. أما إذا كان الأهل يتشاورون في الاسم ولم يتهيأ لهم أن يسموا في أول ولادته فإنهم يؤخرونه إلى اليوم السابق ليتوافق مع العقيدة، مع العقيقة. وقوله نعم، يستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا الحث على العقيقة. من أين تؤخذ؟ كل غلام مرتهن، والعقيقة تفك رهنه، فيكون في هذا حث عليها. ثانيا من فوائده أن العقيقة يذبحها أي إنسان يقوم بها، لكن يبدأ بالأولى في الأولى. من الأولى؟ ثم الجد من قبله، ثم الإخوان، ثم من تزمه نفقته. ومن فوائد هذا الحديث أنه قد يكون في قوة فحواه أن الذي يباشر الذبح هو الذي يعق، وهذا مشروط بما إذا كان عارفا بالذبح. أما إذا لم يكن عارفا فإنه لا يمكن أن يذبح، بل يوكل من يذبح ويحضر. ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى أنه ينبغي عند الذبح أن تقول: هذه عقيقة فلان، لقوله تذبح عنه، فتنوي أنها عقيقة عن هذا الصبي أو عن هذه الطفلة. ومن فوائد هذا الحديث اختيار اليوم السابع لذبح العقيقة، لقول تذبح عنه يوم سابعه. فإن ذبحت من قبل فلا بأس، لأن توقيتها في السابع على سبيل الأفضلية فقط. إن ذبحها في الخامس أو في الرابع أو في أول يوم فلا بأس، لكن بعد السابع أحسن، لتمر عليه إيش أيام الدهر كلها. طيب فإن لم يتيسر في اليوم السابع ففي الرابع عشر، فإن لم يتيسر ففي الحادي والعشرين. هكذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في صحته نظر، لكن العلماء مشوا على هذا وقالوا إن لم يتيسر في اليوم السابع ففي الرابع عشر، فإن لم يتيسر ففي الحادي والعشرين. الرابع عشر قبل يوم الولادة بيوم، نعم قدر فرق، يعني مثلا ولد يوم الأربعاء، السابع يوم الثلاثاء، الرابع عشر يوم الثلاثاء. يوم الثلاثاء يا أخي يوم الثلاثاء. الحادي والعشرين يوم الثلاثاء أيضا. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه يسن حلق الرأس في اليوم السابع، ويتصدق بوزنه ورقا أي فضة لقوله ويحلق. ومن فوائد الحلق في اليوم السابع أنه يقوي أصول الشعر، يقوي أصول الشعر، والإنسان مطلوب منه أن يقوي أصول شعر أبنائه. ومن فوائد هذا الحديث التسمية، أنه يسمى في اليوم السابع. وقلنا إن الجمع بينه وبين تسمية النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم في ليلة ولادته، الجمع هو أنه إذا كان قد هيئ فالأولى المبادرة، لئلا يمضي عليه يوم وهو وليس له اسم. وأما إذا كانوا مترددين فإنهم يؤخرونها إلى اليوم السابع. ولم يبين النبي عليه الصلاة والسلام لماذا يسمى، لكن قد ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وهل أحد يعدل عن ذلك إلى أسماء أخرى، مع أن هذين الاسمين هما المحبوبان إلى الله؟ أعتقد أن أحدا لا يفعل. ولذلك ينبغي لك أن تسمي ولدك بعبد الله، والثاني بعبد الرحمن، لأنهما أحب الأسماء إلى الله عز وجل. وإذا كان أحب الأسماء إلى الله وسميت بهما طلبا لما يحبه الله عز وجل، فقد يكون هذا من بركة الولد، إن الله يبارك فيه ويجعله من عباد الله وعباد الرحمن. وأما ما يفعله الناس الآن، يبحثون عن أسماء ما ترد على الذهن إطلاقا، فهذا من العجائب. تجد الإنسان يمسك القرآن من أوله إلى آخره يطلب كلمة يسمي بها. حتى قيل لي إن بعض الناس سمى ابنه نكتة، سماه نكتة، إيش؟ قال في القرآن فأرسل معنا أخانا نكتل، يعني وكانه جعل نكتل نكتلا، نعم منصوب. هذا عجائب. وأكثر ما يكون هذا في النساء، تجد الناس يتعبون في تسمية المرأة، مع أن الأسماء الكثيرة الخفيفة الطيبة موجودة بكثرة، لكن تجده يأخذ الإصابة في تمييز الصحابة، يمسك أسماء النساء من أوله إلى آخره علّه يجد اسما يختار. وهذا طيب لا بأس، يعني نحن لا ننكر على هذا، لكن ننكر على من يتخذ أسماء اليهود والنصارى والأوروبيين يسمي بها أولاده، فإن هذا خطأ. خطر عظيم وضعف في الشخصية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أصدق الأسماء حارث وهمام. كيف حارث وهمام؟ لأن كل إنسان له همة، كل إنسان حارث عامل. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فهذا أصدقه. لكن أنا لا أختار أصدقها، ويمكنني وأنا يمكنني أن أحصل على أحب الأسماء إلى الله، بل أختار أحب الأسماء إلى الله عز وجل. ولا بد في الاسم من أن يعبد لله إذا عبد، فلا يجوز أن يعبد لغير الله. قال ابن حزم رحمه الله: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لله لغير الله حاشا عبد المطلب. وإنما استثنى هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا ابن عبد المطلب في غزوة حنين، أنا النبي لك. يعني وظاهر كلام ابن حزم أن الإنسان لو سمى ابنه بعبد المطلب لم يخرج عن إجماع المسلمين، ولكن الصواب أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينشئ اسم عبد المطلب، وإنما أخبر بأنه ابن عبد المطلب، وعبد المطلب انتهى وسمي وعرف بهذا. وعلى هذا فلو كان لك جد اسمه عبد الرسول تقول: أنا فلان ابن فلان ابن عبد الرسول، في شيء هذا؟ لا. ليش؟ لأن هذا خبر وليس إنشاء. أما سمي ابنك عبد الرسول فهذا لا يجوز، لأن هذا نوع من الشرك. كل اسم معبد لغير الله فإنه محرم بالإجماع، واستثناء عبد المطلب لا وجه له، لأنه لو أنشأ اسم عبد المطلب لكان حراما، وأما الخبر عن جد له اسمه عبد المطلب فهذا لا بأس به. طيب، ومتى تكون التسمية؟ قلنا أنه إذا كانت قد هيئت فتكون حين ولادته، وإلا ففي يوم العقيقة. هل السقط يعق عنه ويسمى؟ نقول في هذا تفصيل. أما السقط قبل أن تنفخ فيه الروح فهذا لا يسمى ولا يعق عنه ولا يجب تأصيل ولا تكفين ولا الصلاة عليه، لأنه قطعة لحم فيدفن في أي مكان ولا يسمى. وأما إذا كان قد بلغ 4 أشهر فإنه إنسان يبعث يوم القيامة ويكون شفيعا لوالديه ويكون مع والديه في الجنة، فهو إنسان تام. ولهذا قال العلماء إنه يسمى ولو كان سقطا لكنه قد بلغ 4 أشهر، فيسمى بالاسم الذي يختاره أبوه. والأفضل اختيار الأسماء الكاملة، لأنه يوم القيامة يدعى الناس بأسمائهم وأسماء آبائهم، كما ثبت في صحيح البخاري وغيره أنه لكل غار لواء يوم القيامة يرفع فيقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. ومن ثم نعرف خطأ من قالوا إن الناس يوم القيامة يدعون بأمهاتهم، فإن هذا لا أصل له ولا حقيقة له. إذن يسمى السقط متى؟ إذا نفخت فيه الروح. طيب، من الذي له حق التسمية؟ الأم أو الأب؟ نعم. طيب ليش ما تعجلون مع الأم؟ ما تقول الذكور للأب والإناث للأم؟ نعم، لا، التسمية للأب هو الذي يختار. فإن تنازع مع المرأة مع زوجته كما يوجد كثيرا ولا سيما في أسماء البنات، فالرجوع إلى إيش؟ الرجوع إلى قول الأب. لكن مع هذا ينبغي له أن يوافق إذا لم يكن هناك محذور شرعي، اقتداء بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، فالأحسن المياسرة، وعدم المعاصرة إلا إذا كان هناك محذور شرعي فلا يطيع، لكن ما دام ليس فيه محذور فالأفضل أن يطيعها لا سيما في أسماء البنات. وإن تقاسم قال سمي هذا المولود وأنا لي اسم المولود الآتي لا بأس، لأن الحق لهم. وإلى هنا انتهى باب العقيقة، وبه نعرف أن الذبائح المشروعة الأضاحي والهدايا والعقائق وما عدا ذلك فليس بمشروع، اللهم إلا جبرانا لترك واجب في الحج أو فعل محظور. واختلف العلماء رحمهم الله في الفرع والعتيرة، هل هما سنة أو هما من المباحات. العتيرة هي ذبيحة رجل، والفرع هو ذبيحة أول ولد الناقة، وكانوا إذا ولدت الناقة أول مرة ذبحوا فصيلها ثم تصدقوا به، وكذلك في رجب في أول جمعة منه أو في أول يوم منه يذبحون عتيرة ويتصدقون بها. فهذه وردت فيها أحاديث تدل على أنها جائزة، ولكن بعض العلماء يقول إنها مكروهة وأنه نسخ الأمر بها، والله أعلم. نعم، لا ما هي مشروعة لذاتها. نعم، ما ورد، ما أعلم أنه ورد في هذا الحديث، لكن لو قيل فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، نعم، وعائشة حب الرسول عليه الصلاة والسلام، خديجة، فهمت؟ أسماء، سمية، زينب، نعم، رقية، أشياء كثيرة. نعم شيخ، بارك الله فيكم، ما رأيكم في يعني القول الذي سمعوه عن ابن القيم في تنظيم كلام الإمام أحمد؟ نعم. توقف فيه الشيخ، ما رأيكم لو قلنا أن كلام الإمام أحمد هو الأولى؟ لماذا؟ لأن الرجل الذي لم يعق عن ولده فكأنه هو الذي يعني إذا كان معه ماله كذا فيعاق بكونه يخرج ابنه. أما لو قلنا بكلام ابن القيم وأنه يعني يكون هذا الطفل يحبس عن الانطلاق إلى نشاطه وكذا وكذا، فالولد هنا لا تزل وازرة وزره ليس بيده، يعني لم يتعلم، ما كان يستطيع. هذا المراد به حث الآباء على ذلك، مثل ما قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال اللهم جنب بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقته، فإنه يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان، لأن اللفظ لا يساعد ما قال الإمام أحمد، مرتهم بعقيقته، أما ما في الحديث بيان. نعم، لا، حلق الشعر للغلام فقط، الجاري لا يحلق شعره. نعم، نعم، لا، قد يكون الإنسان المستحب لسبب من الأسباب، والرسول عليه الصلاة والسلام سمى المنذر، أمر بعض أصحابه أن يسمي ولده المنذر. نعم، سليم. الناقل يعني تفقد الولد. ما تبي تقتله؟ تحطه على مثلا واحد تبي تقتله؟ لا، رأس هي على على كتف الرجل على شان إيش؟ سبحان الله. الله الله نعم. ولا لا شك ان بقاء حتى ترضعه وتفطنه احسن حتى للحم ايضا. نعم. هل يشترط في العقيقه ان تكون من بهيمه الانعام؟ نعم. اذا عجز ان يذبح غيرها. ماذا تريد ان تذبح؟ لا اريد ان بعض الناس فعلا يذبحون. اقول ماذا تريد ان تذبح؟ علمني. بعضهم يذبحون ارنب. فهي لابد أن تكون من بهيمة الإبل والبقر والغنم، ولا بد أن تبلغ السن الذي يجزئ بالأضحية، ولا بد أن تكون سليمة من العيوب التي تسمى الإجزاء عوض. بالنسبة لقصيدة غزل الشعر، هل هذا يفهم الدليل الآخر لأنه لم يرد معنا؟ إيه من دليل الآخر. نعم من دليل الآخر. نعم هنا. كيف نجيب عن استدلال بعض العلماء حديث صام الله على وجوب العقيقة؟ ايش استدل بعض العلماء بحديث سمره على وجوب العقيقه؟ ايش استدل بعض العلماء بحديث سمره بن جندب على وجوب العقيقه؟ نعم. كيف نجيب على هذا القول؟ نجيب على هذا انه ليس كل اوامر الرسول على الوجوب كل ل... نعم يكون على سبيل الوجوب. سمير. نعم. اي نعم. اذا مات الطفل قبل اليوم السابع فانه يعق عنه، لانه سوف يبعث يوم القيامه وينتفع به والده. دل طرفي. قلنا ان الاصل في الامر الوجوب، فما هو الصارف على ان الامر هنا للاستحباب؟ نعم. هذا اللي سال عنه عباس. الصارف يقولون ما كل اوامر الرسول للوجوب بدليل انه قال يحلق ويسمى وليس هذا على سبيل الوجود. نعم. ها؟ اذا فصل بينهما كيف؟ لا بأس، الافضل ان يكون في يوم واحد، واذا تفرقا فلا بأس. نعم. إذا كان الرجل لم يعق عنه في الصغر هل يعق عن نفسه؟ هذه فيها خلاف بين العلماء، يعني إذا لم يعق عنه أهله هل يعق عن نفسه؟ نقول فيه تفصيل، إذا كان لم يعق عنه لأن والده فقير فهذا تسقط، لأن الواجبات تسقط إذا كان حين وجوبها غير قادر عليها، وأما إذا كان تركها تهاونا فلا بأس أن يعق عن نفسه نائبا عن أبيه. الطاهر. إذا ولد قبل فجر يوم الأربعاء، يوم الأربعاء ولد الطفل قبل فجر يوم الأربعاء، نعم، فهل يعق عنه صباح الثلاثاء أو نقول أنه إلى الأربعاء قبل الفجر؟ نعم، الليلة مقدمة النهار، فكأنه ولد يوم الأربعاء. يعق عنه صباح ثلاثة. نعم. عبد الله. هل يكون قبل التسمية أذان بإذن المولود؟ الأذان إنما يكون إذا ولد حين ولادته، يؤذن في أذنه اليمنى، والحكمة من ذلك أن يكون أول ما يطرق سمعه هو الأذان، تكبير الله والشهادة له بالتوحيد ولنبيه بالرسالة والدعوة للصلاة والدعوة للفلاح. وأما إذا فات هذا الوقت فهي سنة فات محلها. نعم. شيخ بارك الله، وجه اشتراط أهل العلم أن تكون سليمة من العيوب مع أن الحال إذا إلى بيان هذا مخالفة في بعض الأحكام، فوجه قول نعم. وجه ذلك أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الضحايا لا تجد فيها أربع لا تجد إلا ضاحية. والعقيقة مثلها لأنها ذبيحة يتقرب بها إلى الله عز وجل. وقال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جلالة من الضأن. وهذا عام. يلا تعالى. أما الآن نبدأ في كتاب الأيمان والنذور. قال الحافظ رحمه الله تعالى في الأيمان والنذور: ونقل عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركبه وعمر يحلف بأبيه فناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. وفي رواية لأبي داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يمينك على ما يصدقك بها صاحبك. وفي رواية: اليمين على نية المستحلف. أخرجهما مسلم. على ما يصدقك بها بها ولا به؟ ها؟ مش عندك؟ يمينك على ما يصدقك به صاحبك. وفي رواية: اليمين على نية المستحلف. أخرجهما مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف: كتاب الأيمان والنذور. جمع بينهما لأن في كل منهما التزاما، فالحالف يلتزم بما حلف عليه والناذر يلتزم بما نذر، فلهذا جمع المؤلف بينهما. والأيمان جمع يمين وهو القسم، وهو تأكيد الشيء بذكر معظم، تأكيد الشيء بذكر معظم سواء كان خبرا عن ماض أو مستقبل. والنذور جمع نذر، وهو إلزام المكلف نفسه شيئا غير واجب سواء كان عبادة أو غير عبادة. وسيأتي إن شاء الله بيان حكم الوفاء بالنذر وأنه أقسام. ثم أعلم أنه لا ينبغي للإنسان أن يكثر من اليمين، لقول الله تبارك وتعالى: واحفظوا أيمانكم. فقد فسرها بعض العلماء بأن المراد لا تكثر اليمين، وهذا حسن، ولأن إكثار اليمين فيه شيء من التهاون المحلوف به، فلا ينبغي للإنسان أن يكثر اليمين، ولا ينبغي أيضا أن يحلف إلا على شيء مهم. واعلم أيضا أنه ينبغي لك إذا حلفت على شيء أن تقرن ذلك بمشيئة الله، فتقول إن شاء الله، لتستفيد في ذلك فائدتين: الفائدة الأولى تسهيل أمرك، والفائدة الثانية رفع الكفارة عنك فيما لو حنثت. كذا يا كمال؟ ايش قلنا؟ قلت نستفيد امرين اذا قررنا الحلف بالمشيئه. الاول انه لا يكون حرج على الانسان في حد الكفاره. الثانيه انه الكفاره لا تحصل له، يعني لا تكون عليه كفاره. قلنا ان الفائده في قرن اليمين بالمشيئه شيئا، الفائده الاولى تسهيل الامر، والفائده الثانيه أنه لو حنس لم تلزمه الكفارة. دليل الأول أن سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام على أبيه حلف أن يطوف ليلة من الليالي على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله، لكنه لم يقل اعتمادا على جزمه، عليه الصلاة والسلام. لا استهانة بالاستثناء لكن اعتمادا على أنه جازم. فلم يقل إن شاء الله، فطاف على 90 امرأة في ليلة واحدة فلم تلد منهن إلا واحدة ولدت شق إنسان، سبحان الله، ليتبين لجميع الخلق وعلى رأسهم الأنبياء أن الأمر أمر الله، وأن الإنسان مهما كان في عزيمته على شيء فلا بد أن يعترف بأن الأمر بيد الله عز وجل. ولهذا لما قال، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قصة أصحاب الكهف سألوه قريش قال أخبركم غدا، ولكنه امتنع الوحي، توقف الوحي إلى 15 يوما لم ينزل عن خبرهم شيء. وفي ذلك قال الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. أما دليل الثاني وهو أنه لو حنث لم تجب عليه الكفارة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. لذلك ينبغي أن يقرن الإنسان يمينه دائما بإن شاء الله أو إلا أن يشاء الله، ولا يكفي أن يمرها على قلبه، بل لا بد من النطق بها. وهل يشترط أن تكون مساوية لليمين في الجهر والإسرار، أو يجوز أن يسر بها ولو كان اليمين جهرا؟ الجواب الثاني، يجوز أن يذكرها سرا ولو كانت اليمين جهرا. وهذه أيضا هذه تنفع الإنسان فيما إذا حلف على شخص ولم يقل إن شاء الله جهرا، فإن مخاطبه يظن أنه لم يستثني فلا يحنثه. لكن لو استثنى قال له المخاطب استثنيت الآن فلا حنث عليك وأنا لن أفعل. كذلك أيضا من مباحث هذا الباب أن اليمين أو الحلف بغير الله محرم، وسيأتي إن شاء الله في الحديث الذي بعده، وستأتي إن شاء الله الكفارة فيما أظن في المستقبل. أدي ذكرها المؤلف ولا لا؟ الكفارة لا تجب إلا بشروط. الشرط الأول أن تكون اليمين منعقدة، أن تكون اليمين منعقدة، وهي أي اليمين المنعقدة التي قصد عقدها على مستقبل ممكن. هذه اليمين المنعقدة قصد عقدها على أمر مستقبل ممكن، فإن لم يقصد عقدها لم تكن منعقدة وليس عليه كفارة. لكن إن كان صادقا فقد بر، وإن كان كاذبا فعليه إثم الكاذبين، لكنه يتضاعف عليه الإثم لأنه قرن كذبه باليمين بالله. وهل هذه يمين الغموس؟ قيل إنها يمين الغموس وقيل لا، والصحيح أنها ليست يمين الغموس، وأن اليمين الغموس هي التي يقسم بها ليأكل بها مالا بالباطل، وأما هذه فهو كاذب عليه إثم الكاذبين مع مضاعفة الإثم عليه لكونه حلف وأقسم. وإذن على أمر مستقبل، الحلف على الماضي ليس فيه كفار، فإما صادقا وإما كاذبا، مثل أن يقول والله لقد حصل أمس كذا وكذا، وهو لم يحصل، فما الحكم؟ هل عليه كفارة؟ لا، لأن ذلك على أمر ماضي. طيب، ولكن نقول الآن هو بين أمرين، إما آثم وإما إيش؟ سالم. إن كان صادقا فهو سالم، إن كان كاذبا فهو آثم. وهل يجوز أن يحلف على غلبة ظنه في أمر ماضي؟ الجواب نعم، يجوز ذلك، أن يحلف على غلبة ظنه، لأنه حلف عند النبي صلى الله عليه وسلم على غلبة الظن ولم ينكر ذلك. وقولنا قصد عقدها ضده إيش؟ ما لم يقصد ذلك، ما لم يقصد عقدها. فإذا لم يقصد عقدها فلا حنث عليه، لقول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين إلى آخره. فما هي التي لا يقصدها؟ هي التي تأتي في مجرى الكلام بلا قصد، مثل أن يقال له: أتذهب إلى فلان؟ يقول: لا والله ما ندرايح، ثم يروح. فهذا ليس فيه كفار. لماذا؟ لأنه لم يقصد عقدها. وهذه تقع كثيرا، تقول مثلا المرأة أو الأب لابنه: والله لئن خرجت إلى السوق لأكسرن رجليك. هذه قصد عقدها أو لا؟ ليش؟ ما مكسر رجليه أبدا، لكن هذه من لغو اليمين. فهذه وأما قوله ممكن فضد الممكن المستحيل، والمستحيل إذا حلف على إيجاده فقد اختلف العلماء فيه، هل عليه كفارة في الحال؟ لأننا نعلم أنه لا يمكن أن يجده، أو ليس عليه شيء، لأن هذا من باب اللغو والهديان. مثل أن يقول: والله لأبنين بيتا في القمر. ما تقولون؟ هذا مستحيل، مستحيل أن يبني بيتا في القمر. فهل نقول إن عليك الكفارة من الآن، لأنك ما يمكن تصل إلى هذا، أو نقول إن هذا كلام لغو وهذيان فليس فيه كفارة؟ فيه خلاف بين العلماء، بعضهم يقول كذا وبعضهم يقول كذا. ولو ألزمناه بالكفارة تأديبا له عن هذا الكلام اللغو لكان حسنا، يعني من باب التأديب. كم ذكرنا من مبحث؟ لا مو كثير، الرؤوس: أولا أن لا يكثر الإيمان، وثانيا أن يقرنه بالمشيئة، وثالثا اليمين الذي تجب فيه الكفارة. هذه 3 مباحث رئيسية. ننتقل إلى النذور إن شاء الله بعد أن نصل إلى حديثها. أيها الإخوة، اخترنا أن نكمل بقية هذا الشريط بالمادة التالية. 3. طيب، ولا تجوز الصلاة على كافر، لقول الله تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وقال الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا. لقوله بالأول، لقوله تعالى، لقول الله تعالى. نعم، والثانية وقال الله تعالى. عندي أنا وقوله سبحانه.